عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك والله أعلم أن في أن من الإيمان رغبة النفس على الطاعة رغبة لا مجاهدة، فإن النفس إذا كانت راغبة على الطاعة بلا مجاهدة فإنها خير من النفس التي تحتاج إلى مجاهدة، إذ هي أرفع، قد تعودت وهذبت. وهذا الحديث فيه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قد ذكر جمع من أهل العلم أن الهوى لا يكون إلا مذموما، فلا يكون الهوى محمودا، وقد حاول بعضهم أن يعل الحديث من جهة المتن بهذا المعنى. وعلى كل حال الحديث من جهة إسناده لا يصح كما بينه ابن رجب في شرح الأربعين، وقد تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف، ورواية مثله وتفرد مثل لهذا الحديث لا يصح. وقول النووي وقد روينا في كتاب الحجة يريد كتاب نصر بن إبراهيم المقدسي، كتاب أبي الفتح كما بين هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. فالحديث يدل على ما تقدم ذكره. نعم، إلا أن ها هنا مسألة مهمة. قد يقال: أيهما الأفضل، المجاهدة أو عدم المجاهدة، أي النفس المطوعة على الطاعة أو النفس التي تحتاج إلى مجاهدة؟ يقال: لا تحتاج إلى مجاهدة، أفضل من جهة أنها جاهدت، لكن من حيث النظرة الكلية التي تطوعت للخير قبلته أرفع درجة من تحتاج إلى مجاهدة. فرق بين من يجاهد نفسه لقيام الليل وبين من اعتادت نفسه على قيام الليل وسهل عليها. وهذا هو معنى الحديث كما تقدم بيانه.